ولما كانت الحلقة 73 بعد 103 وفيها الليلة التالية، أمر الملك شهريار فانفض الديوان وانصرف الجنود والأعوان، وخلى الملك من مشاغل الدولة وأسرع إلى مجلس كل ليلة. وكان شأنه مع شهرزاد المقاومة والعناد إلى أن تقوده فينقاد ويسلس لها القياد. فلما كانت هذه الليلة، جعل الملك يستعرض شخوص ألف ليلة، فإذا هو سائر مجنون يلدره الشك وتعذبه الظنون. وصح عنده أن شهرزاد لا تهواه وإنما تكف أذاه، وأن لياليها رموز وكنى، وأنها تتكلم من هناك وتعني من هنا. وتأكد أنها بما ترويه ترميه بما فيه، وأنها تحدثه عن غيره وهي تعنيه، وتلمس نقطة الضعف فيه. فأكل الشك قلبه وأفقده لبه، وسأل نفسه كيف استبقاها دون سواها، وقد كان يقتل في كل صباح صبية سرية ويسقيها كأس المنية. فماذا لو قتل شهرزاد وشفى من دائه الفؤاد؟ وبينما هو غارق في أفكاره يتصورها وهو كاره، وصلت إلى سمعه رنات ضحكاتها قبل أن تطلع عليه بذاتها، كما يسبق العبير وصول الريحان، أو كما يدخل النور قبل الشمدان. إنها هي، ولتكونن هذه الليلة آخر لياليها من الحياة. نعمت مساء يا مليكي. شهرزاد. اسكت يا مولاي. صهن. مولاي. أكذلك كانوا علموك أن تتحدث الجواري إلى الملوك؟ كنت أظن أنك قد رفعتني يا مولاي إلى شرف التحدث إليك. وهل هذا الضحك حديث لديك؟ إن كان يضايق مولاي أني ضحكت إليه، فإني أغسل ضحكاتي بدموع الندم بين يدي. بل يضايقني أني سلخت معك كل هذه الليالي ثم لا أدري ماذا أنت يا شهرزاد. أنا يا مولاي عروس لياليك الوضاء. لا تلجئي إلى سحرك يا بنت ويه. يا بنت حواء، إني أسأل ماذا أنت هنا؟ إذا قلت لي ماذا أنت قلت لك ماذا أنا. فماذا تريدين مني يا شهرزاد؟ وماذا يريد الطائر من الصياد؟ ماذا يريد الطائر من الصياد؟ بل أيهما المريد وأيهما المراد؟ يا لقلبي مما أنا فيه. ذلك بعض ما أعانيه، أنت تبدي وأنا أخفي. ولكني أتألم. إن السيف يا مولاي لا يتألم، ولكنه من طول الضراب يتسلم. آه يا مجرمة. مجرمة؟ وأية مجرمة؟ سب هذا يا مولاي أم تدليل ومكرمة؟ شهرزاد، لآخر مرة أعيد عليك السؤال، ماذا وراء حكاياتك تلك السؤال؟ لا شيء أكثر من البحث عن الحقيقة. البحث عن الحقيقة؟ تلك هي الطريقة. وتبحثين عن الحقيقة في الخيال؟ رب خيال تقرأ الواقع فيه وإن خفيت معاني. ألم تسمع يا مولاي بما وقع لابن أبي السميلة؟ لا، لم أسمع ولا أريد أن أسمع. حصنت نفسي من سحر حديثك يا شهرزاد. من سحر؟ لا، ولن أمكنك من أن تسرقيني مرة أخرى. أسرق؟ لقد قضيت، لا بد أن تموتي غدا يا شهرزاد. غدا يا مولاي؟ غدا غدا. أمتأكد أنت؟ وبهذا حكم. ماذا؟ تضحكين وأنت تستقبلين الموت؟ قد يكون الموت غير ما ظننت. أليس هو النهاية؟ ربما كان البداية، ولهذا حكاية، فقد زعم لا أن... لا يا شهرزاد، عبثا تحاولين، لن أستمع إلى ما تحكين. حكاياتك تلك التي تروينها ثم تعلقينها وتعلقينني بها حتى أضطر إلى الإبقاء على حياتك. لا، لن أستمع إلى حكاياتك ولن تأخذيني برواياتك. أوافق أنت من ذلك؟ أتخلص من سلطانك علي، ولا يزعجني من ذلك إلا أن أوردك مورد المنية وأسرارك كما هي مطوية. تلك هي القضية، وذلك ما وقع لحمال الأسية مع الأميرة لولية، الجنية الإنسية. جنية وإنسية؟ لأنها أحبت حمال الأسية فاكتسبت منه الإنسية. وحمال الأسية؟ ذلك الذي حفظ الوصية واشترى زوج أبيه وأخاه، أو من كان يظنه أخاه، فباعاه وحفظ عهدهما وخاناه. عجبا. وأي عجب يا مولاه. كيف كان ذلك بالله يا شهرزاد؟ كان ذلك يا مولاي السلطان بين بلاد السنديان وبين مملكة الجان، حيث وقعت أعجب قصة سمع بها إنسان. إذ يحكى يا مولاي السلطان أنه كان ويا ما كان في قديم الزمان وثالث العصر والأوان ملك جبار اسمه الملك مهيار، كان يحكم في مملكة البحار. بأمره تسكن البحور وبأمره تثور، ويطيعه خلق من سكان المياه لا يعرف أجناسهم غير الله ولا يحصي عددهم سواه. يأمرهم فيأتمرون وينهاهم فينتهون، ولله في خلقه شؤون. وكان لهذا السلطان بنت وحيدة كالدرة الفريدة اسمها لؤلؤة البحار، تتحير في جمالها الأنظار، إذا تكلمت نثرت الدرر، وإذا أصفرت كشفت عن قمر. طلعتها بدر التمام وشعرها غمام وخطرتها أنغام ونظرتها يا سلام، ولعبتها القلوب والألباب، وسبحان العاطل الوهاب. ثم ماذا يا شهرزاد؟ وكان من عادة هذه الأميرة أن تأخذ مربيتها الكبيرة وتخرج إلى سطح الله. ماذا؟ ماذا؟ لقد استطعت مرة أخرى أن تسرقيني بخيالك مع شدة حرصي واحترافي من ذلك. يا لي من سحرك، يا لي من سحرك. إذا شئت يا مولاي فإني أمسك. تمسكين؟ كان ذلك قبل أن تسقين. قد يمتنع المدمن عن الشراب إذا غاب، أما إذا صفت الكاسات فهيهات هيهات. قولي شهرزاد، قولي قولي وأعيدي. كان من عادة هذه الأميرة أن تصحب مربيتها الكبيرة. نعم، كان من عادتها أن تخرج مع دادتها فتطلع إلى سطح الأرض وتجوبها بالطول والعرض، تتفرج على ألوان الحياة وتتأمل في مخلوقات الله، ثم تعود آخر النهار إلى مملكة البحار فتنعم بقرب أبويها وتسعد بعطفهما عليها، وكان الجميع يعيشون في سلام. إلى أن كان يوم من ذات الأيام وخرجت الأميرة كعادتها وانتظر الملك عودتها، حتى إذا انصرم النهار ولم تعد لؤلؤة البحار، قلق ملك مهيار وطال به الانتظار، غضب وثار، غضب وثار، وأرسل عبده شنكار إلى الأهل. مولاي. أكملي شهرزاد. لقد طلع الفجر أو يكاد. ولكني أريد أن أعرف حكاية هذه الأميرة المخفية وما جرى لها مع حمال الأسير. إذا أبقيتني إلى الغد ولم تقتلني يا مولاي أنهيت لك الحكاية، وإذا قتلتني فاجعل موتي هو النهاية. أقتلها؟ لا والله لا أقتلها حتى أسمع هذه الحكاية. اسمعي يا شهرزاد، لقد أجلنا موعدك مع الله يوما آخر. إلى الغد يا شهرزاد. إلى الغد. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 73 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.